بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. السنة السابعة للهجرة. مكاتبة النبي صلى الله عليه وسلم الملوك والأمراء. في محرم من السنة السابعة للهجرة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله إلى ملوك العرب والعجم، وكتب إليهم كتبا يدعوهم فيها إلى الإسلام. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم لكتبه. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الملوك والأمراء قيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا وعليه خاتم. فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة. فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم، فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله. وفي لفظ آخر في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: وكان نقش الخاتم 3 أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي أصحمة رضي الله عنه. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه إلى النجاشي أصحمة رضي الله عنه، ويظهر من خلال الروايات أنه بعثه أكثر من مرة وفي أزمان مختلفة. وتضمنت رسائله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي أصحمة رضي الله عنه أمورا، منها: أولا، دعوته إلى الإسلام. قال الحافظ ابن كثير: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه إلى النجاشي بكتابه فأسلم رضي الله عنه. ثانيا، الوصية بمهاجر الحبشة. ثالثا، تزويجه أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما. قال ابن سعد في طبقاته: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي وكتب إليه كتابين يدعوه في أحدهما إلى الإسلام ويتلو عليه القرآن، وفي الكتاب الآخر يأمره أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت قد هاجرت إلى الحبشة. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن حبيب بن أبي أوس قال: حدثني عمرو بن العاص من فيه قال: لما انصرفنا من الأحزاب عن الخندق جمعت رجالا من قريش كانوا يرون مكاني ويسمعون مني، فقلت لهم: تعلمون، والله إني لأرى أمر محمد يعلو الأمور علوا كبيرا، وإني قد رأيت رأيا، فما ترون فيه؟ قالوا: وما رأيت؟ قال: رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده، فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي، فإنا أن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد،